السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم شوية أو شويتين ثلاثة يعني. بما إن إحنا داخلين على رمضان عايزين نتكلم على إحنا بقالنا فترة بناخد مثلا مواضيع من القرآن، بناخد مواضع في القرآن بنتكلم فيها. النهاردة عايزين نتكلم عن نظرة عامة شوية، يعني عايزين نطلع كده فوق ونبص على أثر القرآن ككل مش بعض المواضع. إزاي يعني؟ الفكرة جت منين؟ الفكرة جت إن إحنا بنفكر إحنا عايزين نخش الجنة، نفسنا نخش الجنة ونفسنا نخش الفردوس الأعلى. فبما إن إحنا عايزين نخش الجنة وعايزين نخش الفردوس الأعلى وعايزين مثال عملي طبق الدين ونجح في ده، فلقينا ان اعلى مثال طبق الدين الصحابه. طيب احنا لما نيجي نفكر، هو الصحابه دول كانوا كده ولا تغيروا بقوا كده؟ يعني هم طول عمرهم كده ولا حصل تغيير في حياتهم فتحولوا بقوا كده؟ حصل تغيير. طيب ايه اللي غير الصحابه عشان احنا عايزين نتغير؟ يعني المنطلق بتاعنا، انا المنطلق بتاعي يعني انا عايز اخش الجنه، انا مش راضي عن نفسي، مش راضي عن وضعي الحالي، محتاج اشوف الصحابه افضل جيل تغيروا ازاي عشان اتغير. فلقينا ان في عوامل كتيره غيرت في الصحابه. طبعا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، تربيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من اهم العوامل اللي ممكن نقول كعامل رئيسي هو وجود القران. لان القران احنا بنقول ان من اهم العوامل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في احتياج للقران. وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الى تثبيت، وهذا التثبيت كان يحدث من خلال القران. خلاص. فبالتالي عامل القران هو اللي حصل فيه نقله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من ان هو كان اسمه الصادق الامين الى ان هو اصبح رسول. اصبح رسول يعني ايه؟ يعني معاه رسالة، صاحب رسالة. خلاص. فبالتالي احنا لما نفكر كيف، السؤال بتاعنا بقى عشان عايزين نخش الجنة واحنا عايزين نتغير، سؤال كيف غير القرآن الصحابة؟ القرآن عمل ايه في الصحابة بالظبط؟ ايه العوامل اللي القرآن غير فيها في الصحابة؟ احنا ممكن مبدئيا نفرق ما بين كلمة أثر وتغيير، مش فرق لغوي، يعني ممكن اللي أنا بقوله ده يبقى غلط لغويا، مش القضية في الفرق اللغوي، لكن مبدئيا كده التأثير ده مثلا إنك أنت حضرت درس فتأثرت فعيطت، لكن أنت روحت حياتك زي ما هي تمام. أنا مش بنتكلم في المنطقة دي، إحنا مش بنتكلم فيه إنك أنت تأثرت، لا، إحنا عايزين إن أنت تغيرت. خلاص. ممكن واحد يقول لي طب ما الاثر ممكن يبقى اثر ممتد فيبقى اسمه تغيير. انا مش اقصد هنا الفروقات الدقيقه بين كلمه تاثير وتغيير القران، لكن اقصد فكره التاثير اللحظي ده. انا مش بتكلم على دي، يعني انت ممكن واحد، انت ممكن شخص بيسمع القران فيبكي، هو اصلا عايش حياه مش من منظور اسلامي تماما، بالعكس ممكن يكون من منظور علماني، فسمع قران في واقع مثلا حد مات له فعيط، وبعد ما عيط خلاص نشف دموع ورجع للايه؟ لحياته العلمانيه تماما عادي. هنا ما حصلش تغيير. او ممكن شخص عايش حياته دنيويا تماما، شاف موقف معين فقير قعد يعيط، طلع صدقه فتاثر لحظيا وبعد كده مارس حياته عادي. لا، انا مش بتكلم في ده. انا مش بتكلم ان احنا ناخد درس فنتاثر ونكمل حياتنا عادي. انا مش بتكلم في دي دلوقتي. احنا عايزين نعرف هو القرآن عمل إيه في الصحابة بالظبط؟ يعني الصحابة كان بيحصل فيهم إيه بسبب نزول القرآن؟ يعني القرآن كان بيعمل فيهم إيه؟ كان بيغير فيهم إيه؟ واضح؟ دي الفكرة اللي إحنا عايزين ندور حواليها. طبعًا أنا لا أدعي إن أنا هستطيع أستقصي ده، لأن ده عايز كل ما هتعيش مع القرآن أكتر كل ما هتكتشف القرآن عمل إيه، لأن من عجائب القرآن إنه كان بيغير من غير ما يشعر. يعني انت لو سبت نفسك للقران ممكن تتغير من غير ما تعرف ايه اللي حصل بالظبط جواك، لكن انت بقيت انسان تاني. يعني لو انت طبقت الوصية المروية عن ابن مسعود دور مع القرآن حيث دار وسبت نفسك وتلقيت القرآن كحقائق بدل ما تقعد تجادل فيها وتناقش فيها، تلقيتها كحقائق وطبقتها وعشت بيها وبقى هو ده زادك وبتتلقى في قيام الليل، انت ممكن تلاقي نفسك عمال تتغير، عمال بقى عندك يقين ما تعرفش اليقين ده جه ازاي. يعني الميكانيزم التفصيلي انت ممكن ما تعرفوش لكن انت اتغيرت. النبي صلى الله عليه وسلم زي مروي عنه اثر ابن عباس في البخاري ان كان جبريل ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القران، فبيقول كاثر للمدارسه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القران، كان اجود من الريح المرسله. يعني بيقول ان اثر ربط ما بين مدارسه القران وبين النبي صلى الله عليه وسلم جواد يعطي، لكن كان اجود ما يكون في رمضان. فلاحظ هنا تغيير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بإيه؟ بأثر مدرس القرآن. أنت ممكن تلاقي نفسك كده لو أنت ليك علاقة بالقرآن. أنا مش بقول إن القرآن هو العامل الأوحد، أنا بقول هو العامل الأساسي. خلاص؟ طيب تعالوا مع بعض نحاول نفكر كده كمحاولة، دي محاولة استقصاء ماذا فعل القرآن أو كيف غير القرآن الصحابة. فوجدت إن القرآن ما غيرش في عامل واحد بس، يعني مش مثلا غير تفكير الصحابة بس، لا ده غير حاجات كتير. والحاجات اللي اتغيرت دي ما اتغيرتش حاجة ثم حاجة، لا اتغيرت مع بعضها. يعني مش مثلا ايه هناخد الاول في سنة اولى كذا وبعدين في سنة تانية كذا وبعدين في سنة تالتة كذا، لا القرآن ما عملش كده. القرآن تلاقي ممكن في نفس الصورة اتغير في كذا منطقة، وهنشوف الوقت ان شاء الله. نيجي أول حاجة لاحظت إن القرآن غير فيها الصحابة، ودي فعلا من البدايات اللي القرآن بدأ بيها. قبل ما القرآن يتكلم خالص في أحكام شرعية، قبل ما يتكلم في تفاصيل الحياة الشرعية وإن ده حلال وده حرام، التفاصيل الدقيقة دي قبل ما يتكلم فيها القرآن عمل إيه الأول؟ الصحابي كان عايش بيئة مشركة فيها أصنام، كل تفكيره دنيويا بيفكر فيه الخيل الإبل الغزوة، عايز ياخد فلوس، مش غزوة يعني للدين، يعني بيغيروا على بعضهم البعض، دي كانت حياته. يسمع في فارس والروم، بيسافر الشام، دي حدود الجغرافية اللي يسمع عنها، دي حدود المكانية، دي حدود الزمنية، يسمع قصة أبرهة، يعني في حدود معينة هو عايش فيه خلاص. على مستوى الغيب بالنسبه له ربط كل الغيب عنده بشيء ملموس، ان بدل ما يقعد يفكر الغيب فعندنا اصنام وخلاص نعبدها، والاصنام دي بقى هي اللي بتتصرف، هي اللي بتروح الغيب بتتصرف بقى تقربنا لربنا، هي اللي بتحل لنا مشاكلنا. بره مستوى الغيب انا راضي بالايه، انا راضي بالاصنام. ده كان محدود، كان شخصيه محدوده فكريا زمنيا، ده كان تفكير الصحابي. طموحه الدنيويه على قد انه ايه بنته هتجيب له مشاكل يموتها، عايز خمر، ده كان تفكيره. القرآن عمل ايه بقى قبل ما يكلمه في موضوع الخمر والزواج والزنا، قبل ما يكلمه في التفاصيل دي، اول حاجه عملها القرآن، اول تغيير عمله تغيير في النظره الكونيه، تغيير على مستوى العقل، تغيير على مستوى الرؤيه. ان صح التعبير ممكن نسميها عمل لبسه النظاره القرآنيه، لبسه نظاره قرآنيه، خلاه يشوف العالم كانه بيشوفه من جديد، كأنه بيتلقى نظرة للعالم، كأن القرآن كأنه عمل للصحابة خده من إيده كده ونزل بيه بيعرفه على كل حاجة من جديد. الأرض اللي انت شايفها دي ملك ربنا، السماء دي في سبع سماوات وفي عرش وفي كرسي، والله عز وجل مستوي على العرش وملائكة تصعد وتنزل، والأرض دي بدأت إني جاعل في الأرض خليفة، والقصة دي بدأت كسر له كل حواجز الزمان والمكان، كلمه عن ما قبل خلق الإنسان وكلمه عن ما بعد دخول الجنة والنار والخلود. وهو العقل ما ممكن ما يستوعبش يعني ايه كلمه الخلود، العقل بيعد يعني كام زمنين، كلموا عن خالدين فيها ابدا في الجنه والنار، كسر له كل الحواجز، اعد له تعريف كل شيء من جديد، كلموا عن ربنا الذي خلق، كلموا عن قضيه الخلق، كلموا عن الاله القادر على كل شيء، اللي سميع لكل صوت، اللي يعلم ما في الصدور، اعد له تعريف كل حاجه من اول، وأعد له بمسميات جديده ما كانتش موجوده، قال له في حاجه اسمها مؤمن، حاجه اسمها كافر، حاجه اسمها فاسق، اسمه منافق، أعد له تعريف مصطلحات الناس، قسم له الناس تقسيمات مختلفة تماما، مش قريشي قرشي او مثلا من فارسي، لا، عدله تعريفة مش احمر مش ابيض مش اسود، عدله تقسيمه الناس تقسيمه مختلفه تماما. فلبسه نظاره خلاه يشوف الحياه بنظره مختلفه تماما، ان السماوات والارض جميعا في قبضته يوم القيامه. بقى عادي يمشي في الارض كده، ممكن يبص للشمس يقول لها انت ماموره وانا مامور. اعاد نظره كل حاجه، بدل ما يخاف من الشمس ويعبدها، لا، بقى عارف ان دي مخلوقه من مخلوقات الله، وانها تسجد تحت العرش. كان يعني سواء ان ده حقيقي وده الراجح، او ان ده بمعنى الخضوع الشمس لله سبحانه وتعالى. فتخيل لما هو يتلقى الله الخالق القادر المصور اللي خلق الانسان ولحظه بدايه الخلق، عدله تعريف. فتخيل، انا عايز اتخيل الصدمات اللي بيتلقاها واحد كان عايش حياه عاديه خالص، خلص هو بيفكر يصحى الصبح يروح الصنم يمسي عليه او يصبح عليه وبتاعه، وبعدين يشوف هياكل ازاي النهارده، يضرب ده ولا يجيب من ده. طب احنا عايزين نشوف مصلحتنا، مفيش قواعد، مفيش معايير، مفيش صح وغلط، اللي قادر على حاجه بيعملها، القوه هي المعيار الاساسي. ده عايش المنظومه دي، فجاه انتقل لمنظومه تانية تماما، بنسميها ان في حاجه بنسميها نظره متجاوزه. يعني ايه متجاوزه؟ يعني حاجه فوق البشر، حاجه ما ينفعش تقول لها لا. هو ايه مشكله العلماني مع الدين؟ ايه مشكله لما تيجي تكلمه في حاجه لك لو سمحت ما تدخلش الدين في الموضوع؟ هو ايه اللي بينرفزه قوي من كلمه لما تيجي تكلمه في الدين؟ ايه اللي بيخليه يقول لك كلمه ما تدخلش الدين في الموضوع؟ ليه بيتنرفز كده؟ عارفين ليه؟ اصل كلمه دين يعني حلال، يعني قيمه متجاوزه ما يقدرش يردها. لكن انت لو قلت لي حرام هسكت، لا، انا عايز ارفضها واقول لا واقول رايي واتبع هوايا، ودي ما بتجيب، دي بتجيب فلوس، عايز نقعد ناخد وندي مع بعض. انما انت بتقفلها لي لما تقول لي حرام، انت عايز نسمعك. افرض اللي انت قلت لي حرام دي بتجيب لي فلوس او ضد شهوتي، لا يا عم مش لاعب، مش عايز، ما تدخليش بقى اي قيمه متجاوزه فوق الانسان فوق الدستوريه، ما تجيبليش القيم دي، لا شيل لي ده خالص، خلينا احنا بشر مع بعض، ايه اللي قادر على التاني يعمله. هي دي العلمانيه، او هو ده تحييد الدين. هنتكلم لو قدر يعني اتكلمنا عن مسألة العلمانية، من التعريفات الجزئية جدا الضعيفة مسألة فصل الدين عن الدولة، تعريف جزئي سطحي للعلمانية. العلمانية أكبر من كده بكتير، العلمانية مضادة للإسلام، نظرة كونية شاملة خالص ضد الإسلام تماما. فالإسلام أول حاجة القرآن عملها مع الصحابة إنه قال له استنى قبل ما نتكلم في أي تفاصيل، عشان تبقى فاهم لما تيجي تنفذ التفاصيل تبقى أنت عارف أنت بتعمل إيه. افهم أنت عايش فين، أنت جيت هنا ليه، الأسئلة الوجودية، أنت مين اللي جابك وجيت هنا ليه ورايح فين وعايز إيه وأهدافك إيه وهي غاياتك وإيه الوسائل اللي هتستعملها لده وإيه اللي متاح وإيه اللي مش متاح. كلمه الأول عن أسئلة نظر، غير له نظرته للحياة، بقى لابس نظارة كده يبص على الصنم يعرف إن هو لا يخلق ذبابا، يبص على الإنسان يعرف إن كلهم من علق لا يملكون النفع والضر، يبص على المادة يعرف إن هي مش قيمة في حد ذاتها، والفلوس يعرف ان هي ليست، ان يعني هي ايه، هي قد المال والبنون زينه وليست قيمه، وبتكتسب قيمتها من حسب وضعها. غير نظرته للحياه تماما تماما. ده القران عمل ايه قبل ما يكلمه في اي حاجه. تخيل واحد قاعد عمال يتلقى صدمات، ايه ده، يعني الارض اللي عايشين عليها دي بتسبح في ملكوت الله، الشمس والقمر بتجري لمستقر، كل ده بمقدار ربنا اللي قدر، ده الله قادر انه ينسف كل ده في لحظه، وكل ده هيتنسى في يوم القيامه وهيجي يوم الخلود، وان كل اللي عايشين فيه ده حاجه تافهه جدا، وهيجي يوم الارض تتكلم وتحدث باخبارها، كل ده هيحصل. فتخيل لما يقعد ايه، خبطات خبطات خبطات خبطات، خلاص رؤيته اتغيرت، بدا يبص للكون، بقى عارف ان حجمه، عارف انه ضعيف، عارف ان هو مجرد مخلوق، عارف ان هو عبد، عارف ان الله قادر، عارف ده. والطرقات في النص اثناء الضربات ديت بيحصل تغيير في المشاعر. القرآن مش بيخاطب العقل بس، الكلمه الجميله اللي احد الكتاب بيقول العقل احد جوانب الانسان فحسب، يعني العقل ده جزء من الانسان، في مشاعر، في جسد، في روح، يعني العقل ده حاجه من الانسان. فاللي هيخاطب العقل بس ممكن ما يتغيرش، يعني انت ممكن تبقى مقتنع ومش بتنفذ. كتير من اللي بيشربوا سجاير عارف مقتنع ان هي مضره بالصحه، الاقتناع في حد ذاته مش كافي للتغيير. فالقرآن ما اكتفاش بس بالإيه؟ بالنظرة دي، لا، كان بيضغط على المشاعر. القرآن كان بيخاطب المشاعر، كان بيوصل الحقائق دي بصورة تضغط على المشاعر. خلت جبير بن مطعم يقول كاد قلبي أن يطير، مش كاد عقلي، لا، كاد قلبي أن في حاجة عمالة تضغط على قلبي، أنا مش فاهم، أنا حاسس أن أنا ضعيف وعمالة تلقى طرقات مش بس على دماغي خلت نخضع وتخليني أسجد زي سورة النجم كده، سجد المسلمون والمشركون والجن والإنس إلا رجل أبى أن يسجد. حاجة يعني في حاجة بتضغط على عقلك تخليك تخضع، عارف عارف لما تروح مكان تقعد تنبهر تنبهر تنبهر تقول خلاص يا جماعة اللي انتوا هتقولوا عليه أنا مصدقه. الاستسلام ده نتيجة انبهارك عقليا. القرآن بيعمل معاك كده، بيضغط عليك عقليا تخليك تستسلم تخضع لله، وبيعمل ضغط على مشاعرك يعرفك ضعفك وعجزك فيخليك تجأر إلى الله، تلجأ إليه سبحانه وتعالى، خليك تشتاق للجنة، خليك تخاف من النار. يعني زي المثال المشهور، مش فاكر قلت لكم قبل كده لا، سورة غافر، ربنا بيقول لنا حقيقة أن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا. قبل ما ربنا يقول لنا الحقيقة دي بدأت سورة غافر بأن في معركة جدال بين أهل الحق والباطل، ما يجادلوا في آيات الله إلا الذين كفروا، وأن اللي بيجادلوا دول متقدمين دنيويا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وأن هم هيستعملوا كل الوسائل حتى القتل الأنبياء، همت كل أمتي برسولهم ليأخذوه، وان المؤمن الضعيف اللي شكله مستضعف ده معاه مخلوقات تانية بتدعي له، الملائكة بتستغفر للمؤمنين وبتدعي لهم، وان الله عز وجل بيصطفي من البشر رسل ينزل عليهم الوحي، وان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وبعد كده جاب نموذج لواحد مستضعف بيجادل، لان هي معركة جدال في سورة غافر، قاعد بينافح عن الحق مؤمن قال فرعون الضعيف المستضعف، وفرعون والملأ عمالين يضغطوا عليه وهو عمال يجادل وهم بيضغطوا عليه، اخر ما وصل طول النقاش هو يقول وفرعون يقول قال رجل مؤمن من آل فرعون، وفرعون يرد عليه وهو يتكلم والنقاش يحتدي ما بينهم، لغاية في آخر لحظة زهقوا منه قرروا يمكروا بي، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب، ودخلوا النار فرعون. المستضعفين اللي ما كانواش راضين يتكلموا زي ما مؤمن آل فرعون اتكلم، بدأوا يتكلموا في النار، اتخانقوا مع المستكبرين، انتوا اللي ضيعتونا، لا انتوا اللي سمعتوا كلامنا، طب نتصرف ازاي، تعالوا ندعو، ندعو ربنا ولا ندعو الملائكة، ينادوا على الملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، مفيش تخفيف للعذاب، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آخر مشهد مشهد المستضعفين والمستكبرين قاعدين بيصوتوا في النار وقولوا يا رب خرجنا، بعدها مباشرة تسمع إنا لننصر رسلنا. فتيجي بعد ما انت تهيأت نفسي انك تسمع، انت عملت يعيش وتطلع السماء مع الملائكه وتنزل الارض وتروح مع قصر الفرعون وبعدين تطلع من قصر الفرعون وبعدين تتفرج عليهم في النار، لغايه لما تسمع هم بيصوتوا في النار تيجي حقيقه انا لننصر رسلنا. ما بداتش سوره غافر رقم واحد الله ينصر المؤمنين، رقم اثنين في كفار هي عندكم، رقم ثلاثة القران ما اتعملش كده، مع ان دي حقائق لكن القران ما وصلهاش مجرده، لا، وصلها بالضغط على المشاعر النفسيه بتاعتك. فانت تستسلم لو انت كل ده لو انت سبت نفسك للقران. لذلك هم كانت مشكلتهم لا تسمعوا لهذا القران، اوعى تسيب نفسك للقران والغوا في لغوش. سيدنا ابو بكر مجرد بس كان جوه بيته بيصلي، سيدنا ابو بكر كان حديث طويل في البخاري، قرر يهاجر، قابله ابن الدغنه واحد من المشركين قال له انت رايح فين؟ قال له انا قررت اسيب البلد ديت اسيح اعبد ربي، قال له ومثلك يخرج انت ازاي ما ازاي ده انت، وقال له نفس الكلام اللي امنا خديجه قالته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال انت تطعم تحمل الكله وتطعم الضعيف الفقير ونفس المواصفات مثلك لا يخرج. حتى هنا بيقولوا ان في اشاره في الحديث ده جميله، ان في كوادر وقدوات ما ينفعش تسيب البلاد، لو سابت البلاد البلاد دي بتخرب، واللي فاهم كده حتى واحد مشرك قال سيدنا ما ينفعش يسيب البلد. المهم فقال له ارجع وتدخل في جواري ومحدش واعمل اللي انت عايزه، قالوا له خلاص نشترط عليك ان طالما هتخلي ابو بكر في جوارك ان هو يصلي في بيته بس. فابو بكر قعد فتره يصلي في بيته، فالبيت ضيق فقرر انه يعمل زي ايه حوش فناء قدام البيت، داخل حتى سور البيت بس فناء، فكان بيصلي في فناء داره ابو بكر الصديق، وكان صوته جميل وكان رجل بكاء، فكان بيتقصف عليه الأطفال والنساء المشركين منبهرين بالقرآن ويبكوا ويسمعوا. الحديث في البخاري بيقول إيه؟ فأفزع ذلك أشراف قريش، فزعوا، لقوا الشباب بيضيع منهم حين انبهروا بالقرآن، فراحوا يدخلون قالوا لا يدخل جوه ما يصليش في الحوش، ما يصليش في الحوش، هو كل ده هو بيعمل إيه؟ هو بيصلي. قال لا. فابن دغنة راح قال له احنا ما اتفقناش على كده، قال له أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، ورد قال له يا عم خلاص مش عايز منك حاجة، ورد عليه جوار. كانوا خايفين ان الناس تسمع القرآن من رجل صادق، لان لو سابوا نفسهم للقرآن هيتغير. هي مشكلة احنا مش سايبين نفسنا للقرآن، اولا مش فاهمين ومش سايبين. فالقرآن وهو بيغير النظرة الكلية ديت، يعني شوف انت لما تيجي بس تقرا زي سوره الغافر كده تحس ان القران بيطوف بيك، بيغير نظرتك عن كل حاجه. اللي عايش في زمن فرعون هو شايف فرعون ان هو الاله ومسيطر على كل حاجه، وان مفيش امل، وان هو يملك كل الموارد ويملك كل شيء، ومفيش امل، ومحبط ويائس، ممكن ينتحر. اما يقرا حاجه زي كده، ايه ده، ده الموضوع طلع كبير، ده الموضوع طلع كبير قوي، ده فرعون ده طلع مجرد مخلوق، ايه ده، ده طلع امتحان، ده طلع اللي احنا فيه ده امتحان وبيخلص وبيتصحح، يعني إعادة نظرة للحياة تماما. فتجد عنده أمل وعايش بنفسية مختلفة تماما عن الناس، لأنه عايش في عالم تاني. الناس عايشة في عالم ضيق وعايش في عالم واسع. هي دي معنى جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا. الدنيا ضيقة لأن هي زمانها ضيق، يعني زمانها الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا ضيقة أوي، اللي هيعيش في الدنيا بس ومعايير دنيا بس عايش في منطقة ضيقة جدا جدا، فتلاقي عايش مخنوق متضايق قرفان. فالقرآن لما بينقلك النقلة دي مع النظرة دي مع المشاعر، تلاقي مشاعرك بتستثار، تلاقي بتبكي، خروا سجدا وبكي، خر ده يعني لم يتمالك، السجود خضع بعقله وبدنه وبكيه وبقلبه. فزي ما لبس النظارة القرآنية بقى في مشاعر قرآنية اكتسبها الصحابة، فبقى شخص بعد ما كان بيخاف من الجن يقول الحق المكان ده في الجن، فنعبد سيد هذا الوادي من الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. بعرف ان الجن دي مخلوقات، وان يقرا المعوذات بعد ما كان ممكن يخاف من الصنم، مش عارف ايه بقى موضوع المستقبل او كده، نقل نقله تانية خالص، بقى في جوار الله، بقى ممكن يطعن كده اهو ويقول فزت ورب الكعبه. انت مجنون ده ولا ايه؟ احنا اللي قتلناك يا ابني، ازاي انت فزت؟ ان هو له معايير تانية خالص، له نظرة تانية، وبقى عايش بقيم تانية ومعايير تانية تماما. انا عايزك ده تعيش، ده حصل للصحابة، هي دي النقلة اللي حصلت لهم. هو عايش حياة فجأة لا حد بيكلمه، نظرات كلية بيضغط على مشاعره. الحاجة التالتة، التغيير التالت، احنا قلنا التغيير الكلي، نظرة الكلية او النظارة القرآنية ديت، الرؤية الكونية، المعايير كلها اكتسبها من القرآن. يعني كلمة صح وغلط، كلمة صح وغلط دي هيجيبها منين؟ وعلى فكرة دي أكبر مشكلة بتواجه الإلحاد، لأن يعني أنت لما بتقول له، أنت بتقول على حاجة غلط، طب غلط ليه؟ يعني الإلحاد، يعني الإلحاد بينكر وجود ربنا، فأنت لما تنكر وجود ربنا معناه إن مفيش حاجة متجاوزة للبشر. فبما إن إحنا بشر مع بعض واللي قادر على حاجة يعملها، طب كلمة غلط، غلط ليه؟ مين اللي قال ان هي غلط؟ وده من الأسئلة اللي بتسأل لما باجي اتناقش واحد ملحد عندهم مشكلة في سؤال الأخلاق، ليه ان حد والعياذ بالله زنا المحارم ليه غلط؟ ليه انك تقتل الطفل المعوق غلط؟ ليه ان المسن ما هو بيستهلك موارد من الدولة؟ طب ما نموته نولع فيهم، اللي يعدي سن 60 يدخل المحرقة، ده ليه غلط؟ يعني بتسأل واحد ملحد لو هو مضطرد مع نفسه، لذلك منهم قال اه ده مش غلط، مين اللي قال ده غلط؟ اللي بيضطرد مع نفسه اه مش غلط، ان هو معياره الاساسي الماده وفقط، ما عندوش حاجه بره الماده، ما عندوش غيب، لا انت عندك اخلاق بتجاوب بيها على الاسئله دي، تقول لا احنا في غيب، في اله، وفي منظومه قيميه فوق البشر هي اللي قالت لنا ده غلط. فالرؤيه الكونيه دي عرفته ان في معايير والقيم يقيم بيها الاشياء. واضح؟ مع الضغط على المشاعر، التغيير الثالث اللي حصل للصحابي، وركزوا معايا دي مهمه قوي، ان غيرته على مستوى الانتماء، بقى بيشعر ان هو منتمي لطائفه المؤمنين، بقى منحاز لطائفه المؤمنين، بقى حزب الله مش بتاع حسن نصر، حزب الله اللي هم الغالبون اللي ربنا قال في سوره المجادله عنه، بقى منتمي لاهل الايمان اللي بيدافعوا وبيجاهدوا اهل الباطل، بقى عارف ان في حاجه اسمها صراع وانه لازم يكون في طائفه، مش حاجه اسمها حيادي، ده وهم. واللي معتقد، انا مش بقول حتى اللي بيكذب، اللي معتقد انه حيادي هو في شيطان بيلعب بيه، ان في شيطان من النظره الكونيه اللي اتغيرت من الاول، ان في حاجه اسمها شيطان، وان في اتخذوها عدو، وانه بيضحك على الناس، فقاتلوا اولياء الشيطان، لان الشيطان عمل اولياء وخلاهم يقتلوا، فانت لازم تقاتلهم. بقى منحاز، بقى عاش جو المعركه. المؤمن ارتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم قائد المؤمنين وانضم لهذه الطائفة، بقى منتمي، مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، كمان لسيدنا إبراهيم في الصلاة بيكرر هذا الانتماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بيكرر هذا الانتماء، رضي بأبي الأنبياء إبراهيم ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول، خلاص بقى في قدوة، يعني بقى فيه معيار كمان على الأرض، مش بس معايير قيمية، بقى فيه نماذج على الأرض، وبقى فيه طائفة هو بينتمي لها وبيدافع، ويدخل مع الطائفة دي الشعب، ويهاجر مع الطائفة دي، ويجاهد مع الطائفة دي، فبقى يشعر بالانتماء، مش انه عايش بلا هوية، او منتمي الأرض، منتمي لشوية تراب، او منتمي القبيلة. كانت الانتماءات قبل كده ايه؟ اما شخص مش منتمي، انه هو بيتنقل من البلاد، كانوا على فكره بيقسموا، كان في تقسيمات زي الجنسيه كده، يعني ده مثلا من اشراف القبيله، وده مولى، وده التحق، وده جاي من الاسر فالتحق بفلان، كان فيها ليها تقسيمات كده. لا، هو بقى منتمي لاهل الايمان، خلاص بقى عارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بقى متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكسر الانتماءات الارضيه دي. هو مش كسرها، هو بيحترمها ما لم تتعارض مع الدين، عشان نبقى منضبطين في الكلام. يعني عادي هو مع قبيلته بيحترم قبيلته وبلده، لكن امتى بيكسر ده؟ لما يحصل تعارض. لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابا. اول ما بيدخل ان الروابط دي بتعمل ضد الدين، يقول لك لا، ابويا اخويا بلدي كل ده مش دعوه، ديني رقم واحد، الناس دي مش هتحدد الدين، خلاص انا معاها، الناس دي هتحدد الدين، لا، لان هو منتمي انتماء اعلى للطائفه المؤمنه. كل التغييرات الثلاثه دي حصلت للصحابه، غير نظرته للحياه تماما، مشاعره بقى بيخاف من حاجات الناس مش خايفه منها، بقى ماشي يستعيذ بالله من الشيطان، بقى ماشي يستعيذ من النار، بقى ماشي خايف من لحظه الصراط، وان منكم الا واردها، بقى ماشي بيرجو الفردوس، بقى ماشي طموحاته غير طموحات الناس. يعني هو ماشي في الشارع رؤيته للحياة اتغيرت. اسألوا سألني يا ربيعة، قال له مرافقتك في الجنة. طموحاتهم اتغيرت، الصحابة أحلامهم اتغيرت. بعد ما ده اتغير عنده ومشاعره اتغيرت، رؤيته للحياة اتغيرت ومشاعره اتغيرت وبقى منتمي، جه هنا دور التفاصيل. فبكل بساطة سكبوا الخمرة وتركوا الأرض وبذلوا النفس بكل بساطة، عادي جدا. بقى عارف هو بيعمل كده ليه، يعني هو لما بيكب الخمر هو بيكبها بسلاسة لأنه عاش المنظومة الأولانية دي، عارف إن من ترك شيء لا عوضه خيرا منه، وإنه بيضحي عشان الجنة. هو بقى كل عمل شرعي أو تفصيلة بيسمعها من تفاصيل الدين الحلال والحرام بقى دي ضمن منظومة، مش بيعملها وخلاص مش فاهم. بقى لما بيحفظ قرآن أو بيحفظ قرآن هو عارف أنه ضمن منظومة كبيرة اسمها المسلمين، ضمن طائفة المسلمين بيرجو ثواب الله عز وجل، وأنا بعمل العمل البسيط ده الذي لا أحقره، لكن هو بقى فاهم. لذلك كتير من الصحابة أكثر من واحد يعني يروى عنه إن لما كان يتسأل أنتم مين يقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عندهم إجابة كلية للإسلام، مش مثلا أنتم مين إحنا عندنا كذا حرام وكذا، لا قبل ما يتكلم في التفاصيل دي يتكلم في النظرات العامة الأول. فلما طولبوا بهذه التفاصيل بذلوها بكل سلاسة، بذلوا الأرواح وبذلوا الدماء وجاهدوا وضحوا عشان ربنا. الإشكالية بتحصل فين بقى؟ وذلك الأحكام الشرعية تأخرت شوية، زي ما أمنا عائشة قالت أول ما نزل لبنى القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، تغيير الأول نظرة للحياة، حتى إذا ثاب الناس فهمت وعقلت نزل لا تشربوا الخمر ولا تلعبوا. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب. الإشكالية اللي بتحصل فين دلوقتي عندنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، المجتمعات العربية كلها، المشكلة اللي بتحصل انك ممكن تلاقي واحد بيعمل عمل ديني، عمل خيري مثلا، هو مش فاهم وبيعمله ليه، ممكن بيعمله ضمن منظومة علمانية، يعني في النص في وسط العمل الخيري بيعمل مخالفات شرعية، ممكن يعمل نيته مفقودة، هو بيعمل عشان يحقق السعادة، هو بيبسط لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، هو بيشعر بسعادة أنه بيدي للفقير، لكن هو مش فاهم وبيعمل إيه. ممكن تلاقي شخص بيتعامل بالربا وبيصلي الترويح وبيعيط في آيات الربا بتاع سورة البقرة، يعني هو بيتأثر وبعدين بيطلع يمارس حياته العلمانية عادي، هو مش فاهم إيه علاقة الدين بحياتي أصلا، أنا إيه علاقة الدين. ولذلك العلمانية أخطر من الإلحاد بكتير جدا، الإلحاد واضح، يعني لو كمثال يعني تقريبي، الفرق ما بين العلمانية والإلحاد زي الفرق بين الكفر والنفاق كده، الفرق أخطر، القرآن اهتم بيه أكتر وفصل وقال إنه في الدرك الأسفل، دي العلمانية، لأن العلمانية هيها الإلحاد بس تضحك على الناس. هو إيه الفرق بين العلمانية والإلحاد؟ العلمانية إن بره المسجد أنت ملحد وجوه المسجد أنت اللي أنت عايزه، عايز تبقى في دار عبادتك أنت حر. يعني العلمانية عملت الإلحاد من غير ما تدخل خناقة الإلحاد، الإلحاد مطالب إنه يرد مين اللي خلق ومين اللي عمل، فبيضعف في مناظرات فبيتغلب إنه يعني مش عارف يجاوب مين، يعني العلمانية لك عم إحنا نخش في مناظرات ليه؟ خلاص ربنا اللي خلق ولازم نعبده، بس في جنب بره احنا كلنا ملحدين، زي ما فيش دين هو ايه حاجه بره كنيستك ومسجدك وحاجتك، احنا كلنا ملحدين زي بعض، فيش دين فيش قيمه عليا، القيمه بتاعتنا هي الماده وبس. هضرب لكم نموذج عشان نفهم اللي انا بقوله ده قصدي ايه. هو النهارده الدرس كله ضرب يعني، فاهم؟ لما حد يسالني هو حكم الفرجه على ماتشات الكوره حلال ولا حرام، فممكن واحد يقول لي عشان الكرة تبقى حلال، انا بتكلم على الكرة الموجودة مش الكرة اللي انت بتحجز في الملعب وبتروح تلعبوا كرة، لا انا بتكلم على برشلونة وريال مدريد والبرازيل والمنتخبات والدوري والكاس، انا بتكلم على المنظومة الرياضية، مش بتكلم ان انت تلعب كرة، لان لو كان فرجة على الكرة بتخسس كان زماننا كلنا ايه خسنا من زمان. اما حد يسألني فالاشكالية في اجابة السؤال ده ايه؟ ان الناس بتجاوب اجابات جزئيه. يعني ايه اجابات جزئيه؟ يعني يقول لك حرام لان ركبته باينه، او بتيجي صور بنات على مثلا لو ماتش برشلونه وكده ومثلا مشجعه سخنت شويه مع الفريق او كده وعايزه تدعم الفريق والمصور برضو عايز يظبط يعني يراضي الناس، فايه فيقول لك خلاص انت لو جات اللقطه ديت تغض بصرك وممكن نلبسهم بناطيل واسعة وممكن كذا، هل لو ده حصل هتبقى الكرة حلال؟ الإشكالية هنا بقى إن قبل ما نتكلم في حرام وحلال، لأن أحيانا القضية مش قبل ما تتكلم في منطقة حرام وحلال أنت محتاج ترجع شوية، لأن الشرع أحيانا وده كان من فقه السلف أحيانا يقول إيه لا أحب ولا أفضل ولا ينبغي قبل ما يتكلم في منطقة حرام. هي الكرة دي مسألة الرياضة دي أصلا فكرة مش من منظور إسلامي، المنظور اللي موجود ده فكرة إن الناس تتباع وإن هي تاخد الحجم ده من الحياة والفلوس والملايين دي تتصرف وتاخد هذا الانتباه والمشاعر والانتماء والصراع، دي خدت جزء كبير من عقول ومشاعر الناس وحطتها في اتجاه، وكلها مبنية على مادة، يتخانقوا عشان فلوس وفلوس، يعني كل الليلة دي كلها فلوس، كلها منظومة اقتصادية، سواء المدرب أو اللعيب أو الأرض أو المكان، كل دي منظومة اقتصادية. الوحيد اللي ما بيستفيدش اللي بيشجعه، الوحيد اللي ما بيحصلش على اللي ما بياخدش منظومة اقتصادية الايه اللي احنا يعني اللي بيتفرجوا، انما دي اساسا منظومة اقتصادية، دي سلع، دي سلع زي ما انت بتتفرج عليها كده، وكل ما انت بتتفرج اكتر هو بيستفاد اكتر، زي اللايكات واليوتيوب هو بيستفاد منك اكتر من المشاهدات، انه يعني بيعمل اعلانات، فانت ده دورك، انت مجرد بتساهم في نشر هذه السلعة، دي منظومة اقتصادية تماما حولت البني ادم لسلعة. فالنظرة دي مش نظرة شرعية اساسا، دي نظرة علمانية فيش فيها اي منظومة قيمية او اي دين، او لا ده بكام وده النهاردة بعد ما كان بقى بكذا عمل عملية في رجله يترمى في الزبالة ما يسويش ولا مليم، ده فلان حصل له إصابة يترمى في الزبالة. فانت اما نيجي نناقش دي احنا بنناقشها كمنظومة اقتصادية، ده يا جماعة ده حوله الانسان لسلعة، فالمنظومة دي ليست منظومة شرعية، وكتير من الحاجات كده دي مش منظومة شرعية. يعني ايه مش منظومة شرعية؟ يعني الاسلام نظرته عن الحياة وعن البني ادم وعن المشاعر وعن الانتماء مش كده خالص، دي حاجة جت خطفت جزء من شعورك وانتماءاتك وصراعك وحياتك والفلوس والبني ادم، دمرت كل ده. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني الموضوع اكبر، ده الموضوع ممكن يبقى افجر من مش بس حرام، ده فجر، يعني ده دمار للبني ادم، ده الـ الـ الـ الـ الشخص اللي بيجري قدامك اللي انت حولته لسلعه، ده انت دمرته، تحولته لسلعه، ده عبد فعلا، عبد مش من حقه يمارس حياته العاديه، ده عبد للوظيفه دي اللي هو فيها، ومطالب يحسن، مكنه بيحسن من ادائه عشان هيتباع ويتكشف عليه قبل ما يتباع، شوف رشش بره ولا جوه، مكنه فعلا، ويشوف ركبته ويشوف صدره بياخد بتاع نكشف عليه بياخد كذا، بالظبط زي بتشيل عربية سوق النخاسة اتعرض. تتخيل انت لما تبص ده واحد بمنظور تاني تماما، فالموضوع اكبر من الشرط ايه القيمة اللي بتقدمها؟ هل ده في الحياة الشرعية دي قيمة بتقدمها؟ يعني انت بتقدم ايه؟ يعني ده بيقدمه للناس ايه؟ بيقدمه خير دنيوي او ديني؟ بيقدمه نفع؟ بيقدمه ثقافة؟ بيعلمه حرفة للناس؟ بيفيدوا المجتمع بحال؟ ده هلس، ده هلس. طب ايه اننا ذهبنا للسوق وتركنا يوسف عند المتعين؟ ده اسمه تهييس بقى، لا استدلال بده على ده، هو ده طلس. دي اسلمت، دي ما احنا عندنا الشرع انك ممكن تسابق بالخيل عشان الجهاد، ما تقوليش بقى انك رايح تشجع برشلونه عشان الجهاد، دول كفار اصلا. يعني هنا انت دمرت الولاء والبراء. قبل ما تكلمني في الجزئيه ما هي دي الخطوره بقى، محاوله خد بالك انا ما يهمنيش دلوقتي ان انا اوصل معاك انك ما تتفرجش على الكوره، انا بكلمك في حاجه اخطر من كده. عادي اللي بيتفرج على الكوره دلوقتي هو بتهبب 60 لا ثانيه في 50 حاجه ثانيه اصلا، هو عنده عقائد مضروبه ثانيه. انا دلوقتي مش بتكلم بس في جزئيه الكوره، فعشان ما تسرش حميدك وتقعد تدافع عن الكوره، بكلمك في حاجه اخطر من ده نموذج جبته شائك ليه وتعمدت عشان بس افهمك. انت لما تيجي تبص للحياه، انا اجيب لك ممكن اخطر، وظيفتك، هو مين اللي قال ان انت مهندس وبس وان انت دكتور وبس؟ مين اللي قال ده؟ مين اللي عمل هذه التقسيم؟ لا يعني ما هو انا دكتور يا جماعه وشغال في الجامعه، مين اللي قال ان انا مسلم قبل ما اكون دكتور؟ يعني ايه بقى مسلم؟ يعني ايه كونك مسلم؟ ايه التبعات انك اخترت هذا الدين؟ الصحابي كان فاهم تبعات ده لما بيختار انه مسلم، هل ده معناه انه ما بيتاجرش؟ كان لحظه الهجره قبل ما النبي هاجر كان الزبير في تجاره، انا بقولكش انت بتسيب حياتك، لكن هو فاهم تبعات الاختيار انه معنى كونه مسلم، لكن قالوا لو كانت كلمه اللي قلناها، تبعات كونك مسلم دي نظرة كلية للحياة. القيم بتتغير، يعني انت بتبص على القيمة اللي بتقدمها المصارعة والملاكمة والكورة بتعرف ان دي ما بتقدمش قيم، دي شهوة، انت بترضي شهوتك بسوء النخاسة اللي انت بتتفرج عليه بس، ولا فارق معاك ده مسلم كافر، موتوا بعض، ضربوا بعض، اتكسر ما يترمى في الزبالة، الحيوان ده ما شطش، كان المفروض الحيوان ده يشوط، انت مش مهم. انت بتغير اسماء اشخاص ونعملهم لعب ونلعب بيهم في الأداء. يعني انت فاهم انت حولتهم لايه؟ انت دمرت الانسان، دمرت البني ادم حتى قبل الدين، انت دمرته كانسان اصلا، ده مش انسان. انت فاهم الفكره؟ فانت بتحول الناس لماده. دي اللي ده هو ده دور العلمانيه. حتى الدوله، هو يعني ايه دوله ناجحه؟ هو بتسمع عن حاجه اسمها دوله اخلاقيه؟ لا، اسمها دوله قويه، دوله قادره على دوله، دوله بتحط على دوله. لما نقول امريكا دوله قويه، مش عشان امريكا تنازلت عن جزء من ارضها تراضي بيه فلان او سابت حته، ما فيش حد بيعمل كده. دوله القيم اتشالت، قيم الاخلاق دي اتشالت من حساباتنا. زي احنا الخلافه اسمها خلافه راشده، الوصف ده ما يتحطش جنب اي دوله دلوقتي. ذلك هم ليه قالوا على بني اميه ملك عضوض؟ اتشال الرشد، الغايه الاساسيه بدات تتحول، مع ان ايه تحولات بسيطه ونزع منها هذا الاسم. يعني تحولات بسيطه جدا اللي حصلت في الدوله الامويه، فكره التوريث وبعض الحاجات اللي اتغيرت، خلاص يتشال منها الرشد اللي فيها، ما سماش خلافه راشده. فكلمه الرشد ده لما تتبع كمان الرشد في القران، بس دي قصه ثانيه، ان احنا بنضيف القيم على كل شيء. الاسلام بيضيف القيمه. ذلك الاسلام هتلعب رياضه حط فيها قيمه مستفاده، مش يحول الشخص. ما تجيبليش ان النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وتقول لي اذا الدبليو دبليو مش عارف ايه ولا البتاع ده يبقى حلال، زي ما انت بتعمل في ان ذهبنا نستبق. هو علاقه ان ذهبنا نستبق بانك تعمل منظومه وفلوس وايه علاقه الدب ده؟ هم عملوا كده. وهي دي خطوره، زي ما قلت لكم خطوره الاسلام، ودي خطوره ان تكون فكره تنمية بشرية أو إدارية نشأت عشان تجيب فلوس أكتر وأنت تحاول تأسلمها. يا ابني أنت ليك منظورة استفيد منها. أنا قلت لكش ما استفيد منها، ما أنت بتستفاد من تنظيم النمل والنحل، بس مش هبقى نملة. يعني مش معنى أنا بستفاد من الحيوانات أن أبقى حيوان. فكذلك أنت بتستفاد من خبراتهم، يعني دول خبرات حياتية في الحياة بتستفاد. أبو هريرة لما الشيطان قال له على آية الكرسي خدها منه، الحكمة ضلت المؤمن، لكن مش هبقى زيه. هو منطلقه في الحياة، هو مش شايف الآخرة. هو لما تقوله يعني إيه آخرة؟ يعني إيه ثواب؟ هو ما يعرفش ده يعني إيه؟ ده جبته منين ده؟ يعني إيه الله مطلع على النوايا؟ يعني إيه حضرتك الكلام ده؟ يعني إيه مطلع على النوايا؟ هو كلمني في اللي أفهم فيه، ده بكام يعني؟ ده بيجيب إيه؟ عايز أنا أقول لكم قبل كده، ما تقوله معلش يقولك أصرفها منين؟ أيوة حول لي معلش القيمة مادية لو سمحت. ما تقوليش معلش حولها. هو بقت منطلقه كله في الحياه منطلق مادي وفقط، اي حاجه فوق الماده ما بيعترفش بيها. وعشان ما يخشش معاك في صراع ونقاش وتكسبه، قال لك لا لا لا، خش صلي عمرك ركعتين وتعالى نكمل كلام. يعني خلي دينك ده اللي انت عايز، خش في مسجدك، انما احنا بره احنا معنا نعمل اللي احنا عايزينه، ما تدخليش اي دين. فبقينا احنا عايشين فقدين الهوية، احنا مش عارفين احنا عايزين، احنا بنصوم وخلاص اثنين وخميس، مش فاهمين هو ده ايه، هو يعني ايه مسلم. ده نموذج، انا تعمدت اجيب نموذج شائك في حياتنا عشان اعرفك، بس ادي لنفسك فرصة. انا بقولكش حلال ولا حرام النهاردة، انا رأيي انا الشخصي ما تتفرجش، رأيي اللي مش ملزم ليك ومش عايز اتناقش فيه، اللي عايز يعتبره يعتبره، ما تتفرجش ليه؟ مش عشان البنطلون، لا، عشان ده سوء نخاسة، دول عبيد. انت دمرت 100 حاجه وانت بتتفرج، انت بتعتقد انك بتشجع دول كفار، انت اصلا الدين مش موجود عندك، انت ده ما يلزمكش في حاجه، ده زي قلت لك مجرد طلب انه يلعب لعبه حلوه عشان يبسطك، ده عايش حياه ليس لها قيمه شرعيه وانت راضي بده ومبسوط. ولو خلى حياته ليها قيمه انت هتتضايق. يعني ليه اعتزل؟ معتزل عشان يبقى حياته ليها قيمه؟ لا، يرجع تاني حياته هايفه. يعني ده لو حاول يقدم حاجه تانية سواء لدينه اسلم او لدنيته انت هتتضايق، لانه بوظ لك الماتش. فانت مسؤول عن ارواح هذه الناس، انت مسلم للعالمين نذيره. فده منظوري انا لهذه المنظومه. انا بقولكش انت فكر كده، انا بطرح فكره، انت عايز تقبلها تقبلها. فالنهارده مش حلقه الكوره حلال ولا حرام، دي حلقه عيد تقييمك لكل حاجه حواليك، مش بس الكوره، لوظيفتك، لوظيفتك اصلا. الوظيفه دي حاجه مهمه جدا الناس بتفوتها. هو ليه الرقاصه شغلتها غلط؟ ليه مش رقاصه بس، حتى ده انا برجع ما انا ببدا من ما انا جينا نبدا بالشائك الناس ببدا الاول من البعيد ونبدا ندخل. انا دلوقتي لما قلت لك يعني ايه انت دكتور بس؟ يعني انا زمايلي يقولوا لي انت مش وظيفتك تشتغل في الدعوه، انت وظيفتك دكتور، دي جبناها منين؟ انا بسال، طبيعي انك تعيد الاسئله تاني. عارف لو وصلت نفس الاجابات مفيش مشكله، يعني لو وصلت الاجابه اللي انت كنت عندك قبل الاسئله ده جميل، اديك بقى عندك عندك يقين، مش مشكله انت كده لو وصلت لدرجه من اليقين، عشان محدش يضحك عليك كل شويه ويقول لك الكره حرام، انت عدت الاسئله وجاوبته ايقنت ان ده مفيش فيها مشكله. انا عايزك تعيد تفكير بس، هل انت منظورك للحياه منظور اسلامي؟ وعرفنا يعني ايه اسلامي، مش يعني حلال وحرام، لا انا ما بقولكش بص للشمس حلال ولا حرام، بقول لك دي مخلوقه لله. انا ما بقولكش بص لنفسك على انك حلال ولا حرام، بص لنفسك انت جاي ليه ومين اللي جابك هنا ودورك تعمل ايه ورايح فين واللي في القبر دلوقتي بيحصل فيه ايه وايه اللي بيحصل في الجنه والنار. انت محتاج تستصحب ده في حياتك، ده اللي كان عند الصحابه، كانوا عايشين تفاصيل الاخره وعايشين مجملات الدنيا، احنا عكسنا الاخره بالنسبه لنا مجملات، نسمع في حاجه اسمها الصراط، حاجه اسمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع الدنيا لا، تفاصيل تفاصيل تفاصيل الدنيا عايشينها، وما اسمحلكش تغير زرار واحد حتى في البلاي ستيشن مثلث، مش هسمحلك يعني ايه كل حاجه لا، تفاصيل عايشها. لكن الاخره بالنسبه لنا الصحابه كانوا غير كده، ده لو احنا ايقنا ان ده افضل جيل، انا بدات معاك بمسلمه دول افضل جيل، فبالتالي دول اثنى ربنا اثنى عليهم، فاحنا عايزين نبقى زيهم عشان نخش الفردوس الاعلى. فاول حاجه الناس دي كان نظرتها للحياه غير نظرتنا، نظرتها ما كانوش بينبهروا بتمثال ذهب، كان بيكسره ده صنم، يعني هو كان عنده الحياه، كان يروح يدخل على الملك وداخل بالرمح بتاعه بيضرب في السرير بتاعه يقول نحن قوم بتاع عسانا الله نخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. هو كان شايف حاجات غير اللي احنا شايفينها. احنا بقى ممكن لو كنا اياميهم وروحنا الفارس والروم ممكن نقول لهم خدونا معاكم، احنا اسفين احنا نلغي الاسلام بتاعنا وننبهر، وده اللي بيحصل، انك بتروح حضارة الغربية تنبهر، تلاقي واحد مسلم يروح حضارة الغربية يقول لك ايه ده وجدته بيقولوا ايه حاجة بلا حاجة كده، اسلاما بلا مسلمين، ولا مسلم بلا اسلام ولا اسلام بلا مسلمين. اسلام بلا مسلمين. المهم يعني حاجه من غير حاجه بيلاقي انا ايه ايوه فبالتالي ايوه حاجه هنا مش كده يعني وعايز فهو ونسى كل الانحراف الاخلاقي. البني ادم هناك متحطم، مش بني ادم، هو عبد لوظيفته، بيصحى يروح ويك اند زي الحيوان بيقضي كل شهواته، يصحى الصبح هو كل ده مش شايفه، بيتعامى عنه، مش راضي يشوف، مش راضي يعترف بيه، الفجور الاخلاقي مش راضي يعترف بيه، مش راضي يشوفه، هو شايف قيمه ماديه ناجحه، وهو عنده معيار واحد فقط للنجاح. يعني لما نقول دوله متقدمه، يعني ايه متقدمه؟ تقدمت في ايه؟ انت ممكن تتقدم ناحيه الهويه، كلمه تقدمت يعني ايه متقدمه؟ دنيويه مفيش مشكله، هم سابقين دنيويه، طب والباقي؟ طب انت بقى عندك معيار واحد زيهم؟ هو الحياه كلها عنده معيار واحد فقط اللي بيجيب فلوس. هل دي مش مهمه؟ هي مهمه، بس احنا عندنا ضمن منظومه، احنا عندنا الماده ديت والدنيا دي ضمن منظومه مش لوحدها. الصدمات اللي بتحصل لكم الوقت دي وانتم مسلمين وعايشين في بلاد مسلمين وجوه المسجد، دي حصلت للصحابه وكانوا كفار وعايشين في بلاد كفار وسط الاصنام، فاتصدموا، فكان بينتقل، كان مطالب بنقله. يعني انت النهارده بتاخدها، انت اصلا مسلم وفي بلاد مسلمين وعندك بعض الافكار فبتتغير، هو لا، ده حياه تانية، ده هو بينتقل من حياه الى حياه. تخيل بقى لما يبقى مسلم بعد ما فهم القران ويقابل واحد مشرك، الفجوه رهيبه في النقاش. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الى حياه الدنيا، مفيش اي نقاط تلقي اصلا، واحد ولا يفكر الا في الماده فقط. حتى النبوه كان بيقيسها بالماده، يقول لك لا، كان المفروض يجي على اغنى واحد، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني حتى النبوه عايز يعملها معيار مادي، فلولا القي عليه اسوره من ذهب، سوره الزخرف، كل ده في سوره الزخرف. يعني حتى النبوه يقول لك لا، يعني المفروض النبي ده يبقى معاه سي في دنيويا عالي عشان تبقى عليه النبوة. ولذلك احنا بنقيم الداعية لو نجح دنيويا نقول ده كويس. كويس عشان ايه؟ عشان نجح دنيويا ولا عشان بيقدم الشرع صافي ولا عشان ما بيضرش دنيتي؟ يعني حتى معاييرنا بقت دنيويه احنا مش واخدين بالنا. فالجلسه النهارده مطالب عيد تفكير في حياتك كلها. دي صاعقه يعني، دي النهارده ندي اجازه شهر كده، شهرين ثلاثه اربعه. هو يعني انا لو على حسب تاني ان الفكره كلها بتدور حوالين فلسفه الحياه. فلسفه الحياه دي ممكن تكون غرقت في حياه بني ادمين فينا اصلا وهو ماشي، يعني هو في توقيت معين اصلا ممكن ما كانش بيفكر خالص اساسا. يعني جميل. يعني في يعني عنده مربع كده هو مش موجود جوه المربع ده اساسا. جميل. فابتدى يحط شويه يعني لو هو بازل مثلا فهو ابتدى يحط شويه حاجات، بس ما زال برده بقيه القطع مش موجوده. جميل. يعني فلسفه الحياه اللي كانت عند موجوده عند اصحابه هو في فلسفه اتغير، يعني في حاجه ما اتغيرت في تفكيره اسلوبه في طريقه تعامله في شغل حاجات كتيره جدا. بس الجمله دي جزاك الله دي اللي انا بقى لما حد يقول لي يعني ايه ملتزم بقول له الجمله دي، مش بقول له التحى ولا بقول له تفكيره اتغير. يعني عشان كده حتى اللي ما بيحبش كلمه ملتزم يا عم بلاش، ايا كان اسمه ملتزم اسمه عمرو ايا كان اسمه ايه، المهم ان هو تفكير جه في مرحله من حياته قال لك لا مش هقضيها كده. يعني قبل الالتزام انت كنت بتقضيها جامعه تضرب الجله قبل ما تنزل تقابل بتاع عندك عيد ميلاد مع واحده بترجع تقعد على القهوه اذاكر عشان انجح انام عايز اشتغل ايوه ايه ده هو الاسلام فين؟ الاسلام بتفاصيله وبتبعات فين؟ الصحابه والدين ده فين في مربع حياتي؟ ده ممكن اعيط شويه في ترويح رمضان يعني ممكن، يعني لو انا يعني ده الايه انا الكويس اللي في الشله انا الشيخ اللي بيروح يعيط شويه في ترويح رمضان وبعدين او بيطلع رز للفقراء يعني هو عامل، لكن لما تفكيره بيتغير ده بقى اللي اسمه ملتزم اسمه ده بقى حصل ايه ده في حاجات ايه ده الفردوس الاتباع توحيد العقيده الولاء والبراء ايه ده ايه الحاجات دي، لا انا عايز الاحكام الشرعيه ما يرضي الله ما يغضبه، لا لا استنى ده الموضوع طلع كبير، لا انا هشوف بقى ده هشوف ايه دوري بقى في المنظومه دي اقدر اقدم ايه في المنظومه دي. ممكن كل اللي تقدر تقدمه انك تحفظ عيل صغير القران يعني مفيش مشكله، بس تفهم في حاجه كبيره وانت دور وانت ليك لابنه فيها دور فيها. هو كان اصلا بالنسبه للصحابه كان لما كانوا مشركين كان عندهم القيم الاخلاقيه والاقتصاديه اللي كانت تظهر عليهم انهم يلتزموا بعد مجموعه اهداف معينه، حاليا العصر ده بقت القيم الاقتصاديه بتفرض على الناس اللي هو لا بلاش اهداف. ايوه ما هي القيم الاقتصاديه هي اللي بتسيطر سواء في اخلاق او ما فيش اخلاق. هو كان بالنسبه لهم اللي هو كان ينتقل فكره الاسلام كانت يعتبر لحد ما غيرهم اللي هو يعني انا هغير المعتقدات تمام والاخلاق احاول اقوي اكتر، انما في العصر ده اللي هو الشباب مثلا اللي هو انا هغير المعتقدات بعد كده هغير اخلاق بعد كده هغير حاجات. لا ما تحاولش تسهل اللي عمله الصحابه. الصحابة انتقلوا من حياة إلى حياة. لا انت دلوقتي دورك في الإسلام هو ده ممكن يبقى صعب على الغرب. انا بتكلم فكرة اللي هو يعني في ناس يعني بيبصوا لها كده بقى بيستصعبوها من فكرة اللي هو يعني اللي هو لا اصل انت مين اللي قال انت ما عندكش اخلاق؟ العالم كله لا والعالم كله دلوقتي في اخلاق هو شبه متفق عليها لان هي بتحقق نوع من المصالح فعلا حتى ملحد او هو فيه، بس انت ما بتيجي تناقشه فلسفيا عشان تقول له ان الالحاد غلط تقول له مين اللي قال انتوا اتفقتوا مع بعض على القيمه ان دي اخلاق ان ما ينفعش نكذب. انا بتكلم على الاول بتكلم من جزء بس انا قصدي ما هي نفس الفكره اذا كان في اخلاق زمان في اخلاق دلوقتي الصين الملحده عندها نوع من الاخلاق عندها بس انت ما بتيجي تناقشه بقى تقول له طب وانت جبت ان الكذب غلط منين عشان اللي بيكذب ما بيجيبش فلوس يعني منين مين اللي قال لك ان الكذب غلط؟ اكيد حد فوقنا هو اللي قال لنا كلنا بما ان احنا كلنا بنكره الكذب يبقى اكيد في حاجه فوقنا او حطت جوانا ان احنا نكره الكذب. ليه انك تقتل واحد بريء دي حاجه انت جواك رافضها ليه؟ ما هو لو مفيش حاجه اخلاقيه ومفيش حساب وهنموت واحنا شويه قرود وتحولنا طب ما هو إيه؟ طب ما نعمل احنا عايزين هو لو قرد ضرب قرد او اسد انت شايف ان عمل حاجه غلط هو شويه حيوانات مع بعض فبالتالي لو احنا شويه حيوانات متطورين ف فبالتالي ايه المشكله لما حيوان قوي يضرب حيوان ضعيف؟ هو اللي مضطر فيه وما عرفش يقول لك اه هو كده، او في المناظرات بيقولوا كده، يقولوا اه نعمل كده واحنا متفقين على الاخلاق دي عشان بس العالم يتعايش مع بعض. انما بعد كده اللي قادر على الحاجه هو اللي هيفرض رؤيته. اه هو كده. معلش انا قطعتك، انا اسف. لا اللي هو يعني السؤال بقى اللي هو رغم انه في تغييرات في الحياه لكن هي برضو ما وصلتش لفكره التغيير اللي هو يقدر يغير فلسفه الحياه باكملها. يعني هو مازال برضو ما ده بيجي تدريجي، ده طول ما انت عملت. اصل ده ما بيجيش برضو، ما بيجيش فجاه. انت كل ما هتقرا سوره، كل ما تقرا حديث، كل ما هتسمع اكتر، كل ما رؤيه الدين عندك هتتضح. تيجي تقرا في المعاملات الماليه بتاعه الدين تفهم ايه ده، هو الدين لما اتكلم في المال قال ايه اللي صح وايه اللي غلط، هتبدا تفهم حته. تيجي تقرا في النكاح والطلاق ايه ده، ده الشرع راعى حاجه غريبه جدا في العلاقات الاجتماعيه. يعني مثلا عشان صولت عليكم النهارده، احنا في الاسلام قضيه النكاح، الزوج مع الزوجه ما تلاقيش في الشرع عندنا تفاصيل تفاصيل تفاصيل العلاقه اللي بينهم، مطالب على الزوج كذا ثم كذا ثم كذا والزوجه عليها كذا. لا، في قواعد ومبادئ ما بينهم، وبنقول لهم ربنا مطلع عليك. يعني هنجد ايه مين اللي يغسل المواعين، فاحنا بنقول العرف مثلا. طيب مين اللي يجيب الغدا في اليوم ده، مفيش التفاصيل دي. الشرع ادى قواعد، الزوج يحترم الزوجه، هو ينفق، الزوجه تراعي زوجها وتراعي بيتها وتراعي اولادها، وهي ليها وظيفه ولا الشرع ده ايه قاعده عنه. اللي كان كنت بسمع المسيري، الدكتور المسيري بيقول في امريكا من 25 سنه كده او اقل، يعني من 25 سنه حبوا، حصلت الازمه دي، ما عندهمش مبادئ، يعني مش مثلا تقولوا اتقي الله. فقالوا خلاص احنا نعمل عقد بين الزوجين في تفاصيل كل حاجه، لدرجه ان لو جالها ضيوف مين اللي يجيب الاكل، هي ولا هو. لو هو جاله ضيوف، طب افرض الضيوف تبعهم هما الاثنين يعملوا ايه، تخيل. وكانوا لما يختلفوا يجيبوا العقد ويرجعوا، كل ما مثلا تضايقوا في حاجه ما يتنرفزش، هو فقد انسانيته، ما ينفعش يتنرفز، يرجع العقد الاول ويبص هتنرفز ولا لا. والله ده كلامه مش كلام. وكان ليه اسم بس نسيت اسمه بالانجليزي، العقد الزواج ده حولوها لعلاقه تعاقديه. العلاقات التعاقديه دي هي علاقات الماده، تشتري واحد عقد، فاهمين؟ فده مش ايه، لا مش والحوار ده حتى لو اتعمل اصلي في لو غابت من عندك، لما تيجي تشوف الايات بتاعت الزواج والطلاق وازاي اسماء الله وصفاته كانت كتيره جدا في الايات دي، البعد ده لو مش مراعى لازم كل اتنين بيتجوزوا يعيش معاهم قاضي. المشاكل الزوجيه فيها تفاصيل رهيبه. فالبعد مش بس اتنين تجار مع بعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتنين جايين يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيخوفهم من ربنا، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لهما لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له. الحن يعني لما كل واحد يحكي اللي عنده يكون نصاب، الحن بحجته يعني بيعرف يزوق كلامه، حورتج الحن بحجاتي فاقضي له فانما اقطع له قطعه من النار فلياخذ او فليدع. البعد ده مش موجود في المنظومه الماديه، يخوفه من النار قبل ما يحكم. يعني ايه من النار؟ ابو جهل لما كان بيسمع الحاجات دي يقول انا استزيد من الزقوم، ومش مقتنع اصلا بالنار. في النار زقوم، زقمنا زقمنا، تعال نشرب، اه هو انا هزودني من الزقوم. تخيل بتقول واحد مادي، انت لو نصبت وجبت محامي نصاب فبيقطع لك قطعه النار، يقول لك يا عم زود لي من النار. هو لا يعترف اصلا بالمنظومه الغيبيه دي اساسا. فانت بتكلمه في حاجه، هي دي فكره انك بتعيد ده بينمو عندك ازاي؟ مش بيجي من مره واحده. كل منطقه بتدخل فيها في الشريعه، كل ما بتفهم اكتر، كل ما بتقرا في القران، في مقاصد الشريعه، في كتب الشريعه، كل ما بتبدا تعتنق الدين اكتر. ذلك اليقين يا جماعه بينمو. اليقين مش قول قرنان، اليقين مش يا بيجي يا بيروح، لا. زي كثير من اللي يقول لك انا ملحد اجي اتناقش معاه، هو مش ملحد ولا حاجه، هو عنده بعض الشكوك. هو اليقين بتاعه بدا يقل لان هو بعيد عن الدين، ما يعرفش حاجه عن الدين، بيتعرض لسيل من الشبهات، فاليقين بيزيد وبيقل. هم يومئذ اقرب منهم، الايه بتاعت اقرب الكفر منهم للايمان، ايه آل عمران أقرب أقرب هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ففكرة إنه أقرب منهم للإيمان يعني مش يعني هو بيفضل يقرب يقرب يقرب. ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالص، يبقى النفاق بيزداد تدريجيا شعب. طيب نكتفي بهذا القدر يا شباب، عشان احنا طولنا عليكم النهارده. حد عايز يقول حاجه؟ الفكره ان الصحابه كانوا كفار مكان ده يعني كفر في طرف، انما احنا اصلا مسلمين مجتمع في اطار مسلم عامه. فلما بتيجي تحصل النقله دي واحد كان بيصلي سواء كده ومثلا نقول ان هو التالت يعني متصل على الصراحه قناعه عامه اصلا ان هو مسلم، يعني هو عنده قناعه ان هو مسلم. ففكره ما هي دي اللي انا اتكلمت فيها، خطوره العلمانيه. هي دي خطوره العلمانيه، انه بقى مسلم علماني هو مش عارف. هي ما هي مرض العصر هو فعلا العلمانيه يا جماعه، مرض العصر مش الالحاد. العلمانيه الالحاد واضح وضعيف وبيتغلب بسهوله، المشكله مش في الالحاد، الالحاد ظاهر كافر مفيش. العلمانيه لا، في اله وفي دين وفي عباده وفي صيام، بس ملوش دعوه بايه حياتنا، نعمل في اللي احنا عايزه. ده في المربع بتاعه، ده الخطوه. لذلك مطالب من الدعاء ان هم يدندنوا حوالين المنطقه دي كتير. اتخلصت؟ بس في طب سنة. يعني تفاصيل الحياه بقى عامه هي فيها مشاكل، ومشاكل ما بتظهرش غير يعني حد يجي قال لك هي دي كده مشكله. انا ممكن في العادي انت معتقد ان هي حاجه عاديه وانت مكمل فيها عادي، لان عادي انا مسلم وده مجتمع مسلم. كل ما بتقرب من تفاصيل الدين اكتر كل ما بتكتشف البقع العلمانيه اللي في الحياه، كل ما بتقرب من تفاصيل الدين اكتر. طب افرض انا وقعت وانا ما اعرفش اللي عليا، ما فيش حرج عليه. واحيانا على فكره الحاجه ما بتبقاش حرام، هي بتبقى فكره علمانيه لحظتها مش حرام، لكن هي بتؤدي لنموذج. يعني مثلا كانوا بيتكلموا في الفاست فود ان دي فكره مثلا نشات نتيجه واقع علماني معين، هي مش حرام. يعني هو عايز يقول لك خد بالك ان دي مش حرام، لكن دي نشات نتيجه حياه معينه وتصور حياتي معين. بس دي قصه فلسفيه مش سؤال. بس هو الصحابه بعد ما انتقلوا، نسمع يا جماعه معلش، الحياه الاولى الحياه الثانيه برضه يعني فكره مجاهده الاعمال ما كانتش موجوده ولا كانت برضه موجوده؟ لا موجوده طبعا، مش معنى ان رؤيته اتغيرت. هو الإيمان بيزيد وينقص. هو لما نقل الرؤية الكونية وعاش بمشاعره وحصل انتماء، صح هو سكب الخمر وضحى وكل حاجة، لكن ما هو كان بيجيله حاجات يبعد عن المصدر ده شوية، ينشغل بحياته. نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار. يعني مش معنى ان انت سطبت عندك الرؤية القرآنية ان بقى كل حاجة خلاص ما فيش شهوات، لا انت هتبعد هتقع، هتقرب تاني من مواطن الوعظ ومواطن القرآن ومواطن الإيمان، هتلاقيك بسهولة بتنفذ ده. هتبعد هترجع تاني. يعني مش معنى ان حد زي ما قلت لكم سطب الإيمان انه ما بيتفيرسش، لا فانسلخ منها ممكن والعياذ بالله يرتد، لا بيفضل يجاهد. طب هو امتى مجاهدة النفس دي بتقل؟ لما بيقرب من المنظومة دي اكتر ويعيش مع، يعني تخيل واحد عايش مع وترى الملائكة حافين من حول العرش، قاعد وشايف المشهد ده بقلبي، وقاعد عايش مع الدار الآخرة والجنة وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقاعد منتظر وبعدين تعرض له شهوة وهو في هذه الحالة النفسية بكل سهولة بيعملها بلوك. طيب هو أصلا بعد بقاله فترة وأحلامه بقت دنيوية وطموحاته بقت دنيوية وشهوات واستثارة في الشهوات، وبقاله كتير ما سمعش عن الجنة والنار، عرضت عليه في المنطقة دي بيبقى ضعيف شوية، رغم ان هو فاهم